يخطئون قولا ويردونه ردا منكرا وهم لا يعرفون أصول الفقه ولا يتقنون هذا العلم. لا شك أن الفتوى لا ينبغي أن يطرق بابها وأن يركب سفينتها إلا من يجيد الفهم، فهم الواقع وفهم المطلوب في ذلك الواقع، وأعني بفهم الواقع فهم واقع السؤال وفهم المطلوب في ذلك الواقع، ولا يكون ذلك إلا لمن يعرف أصول الفقه. كما أنه لا يجوز أن يقدم على الفتوى إلا من كان زكيا سليم القلب يجاهد نفسه في ذلك، فيحرص على أن لا يفتي الناس بما يعجبهم ولا بما يحبهم ولا بما يزيد جماهيريته عندهم، وإنما يفتيهم بما يعلم أنه الحق وإن أعرض أكثر الناس عنه، ويفتيهم بما ينفعهم في دنياهم وأخراهم. كما أن العامية يستفيد من أصول الفقه إن فهمه بأن يفهم القرآن حينما يقرأه ويفهم السنة حينما يسمعها، فهذا العلم إتقانه وإحسانه من أنفع ما ينبغي أن يحرص عليه المسلم عموما وطالب العلم خصوصا. ونحن ابتدأنا دروسنا في هذا العلم بكتاب من أنفع الكتب التي ألفت في هذا الفن، أعني الكتب الصغرى، وهو كتاب الأصول من علم الأصول، ولو سميته المصفى من أصول الفقه أو من علم الأصول لكان صوابا، فإنه كتاب صفاه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من الدخيل ومن المباحث التي يقل نفعها، وصفاه أيضا من كثرة التعقيد والعبارات الصعبة، وأحسن فيه أيما إحسان بالتمثيل والبيان لما يقرره. هذا الكتاب النافع الماتع الصغير في حجمه لعالم من كبار علماء هذا الزمان، أعني المتأخر، وهو الإمام الفقيه الأصولي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل، الذي ملأ الدنيا فقها وتحقيقا رحمه الله وسائر علماء المسلمين. وقد قطعنا في هذا الكتاب النافع شوطا كبيرا، ووصلنا إلى باب الأخبار، وأحسب أن ذكرنا ما يتعلق بمقدمة الأخبار، ووقفنا عند أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرني بذلك الثقة عندي، فإني نسيت المكان الذي وقفنا عنده. فيتفضل الابن خليل يقرأ لنا من حيث وقفنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وغفر الله لنا ولشيخنا وللمصنف والحاضرين والسامعين أجمعين. آمين. يقول الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى تحت مبحث الأخبار: وأما الفعل فإن فعله صلى الله عليه وسلم أنواع. نعم، تقدم معنا أيها الفضلاء أن الخبر أو السنة ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وهذا عند أكثر الأصوليين يكتفون بهذه الثلاثة لأن الأحكام تتعلق بها، ويزيد كثير من المحدثين أو وصف خلقي أو خلقي. فالسنة عند الأصوليين ثلاثة أقسام: قول وفعل وتقرير، وذلك أن ما يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون بلسانه وهذا القول، وإما أن يكون بجوارحه غير اللسان كاليد والجسد وهذا الفعل، وإما أن يكون بسكوته وهذا التقرير. وأما القول فقد تقدم بيان كيفية دلالته على الأحكام في المباحث المتقدمة في الكتاب عن المتعلقة بدلالة القول، ودلالات الأقوال مشتركة بين الكتاب والسنة فلا حاجة لإعادتها هنا وقد تقدمت. وأما الأفعال فإنها بالنسبة لدلالتها على الأحكام ليست نوعا واحدا، أفعال نبينا صلى الله عليه وسلم من جهة دلالتها على الأحكام تنقسم إلى قسمين في الجملة، تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أفعال ليست مبنية على الوحي، أفعال ليست مبنية على الوحي، فلم يبنها النبي صلى الله عليه وسلم على الوحي، وضابط ذلك أنها كانت موجودة قبل البعثة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها قبل البعثة وفعلها بعد البعثة، استمر يفعلها بعد البعثة من غير أن يضيف إليها شيئا جديدا يتعلق بالشرع. فهذه الأفعال مثل أكله وشربه ونومه ولباسه، هذه الأفعال غاية ما تدل عليه الإباحة، فتدل على أنه يباح هذا الفعل ولا تدل على أحكام فوق ذلك. فلا يقال مثلا يسن للمسلم أن ينام، لأن هذه الأفعال لم يأتي بها الشرع، لم يأتي بها الشرع ولم تبنى على الشرع، بل كانت موجودة قبله، وإنما بنيت على الطبع أو العادة. ولذلك هذه الأفعال تتنوع إلى نوعين، أعني القسم الأول. النوع الأول ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الإنسانية، فكون الإنسان من بني آدم يقتضي منه أن يفعل ذلك، فهي بطبع الإنسان وجبلة الإنسان، مثل النوم ومثل الأكل ومثل الشرب ومثل حب بعض الأطعمة أو كره بعض الأطعمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء بمقتضى طبعه وإنسانيته، وكان يكره الضب ويستقذره بحكم طبعه وإنسانيته، فهذا النوع يدل على الإباحة، أعني كونه يعني يفعله يدل على الإباحة ولا يدل على شيء فوق ذلك. والنوع الثاني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم موافقا للعادة، يعني فعل عادة قومه، مثل لبس العمامة مكورة، فإن هذه هي عادة قومه، ومثل لبس القميص والسروال ولبس القميص والإزار، فإن هذه عادة قوم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل شيئا زائدا، أعني في جنسها، عن عادة قومه، فهذا الفعل يدل على الإباحة، يدل على أنه مباح، لكن لا يدل على أنه يتقرب به إلى الله، فلا يدل على أنه سنة ولا على أنه واجب ولا غير ذلك. فلا نقول مثلا إن لبس العمامة مكورة سنة، نقول هو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأما كونه سنة للأمة فلا نقول هذا، وسيأتي إن شاء الله مزيد من الأمثلة عند التفصيل. الآن أريد أن تضبطوا المسألة. هذا القسم الأول. والقسم الثاني من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما بني على الوحي. ما بني على الوحي أي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لأنه أوحي إليه فيه. فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أوحي إليه فيه. وهذا القسم على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فعرفنا بالأدلة أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا دلالة فيه في حق الأمة مطلقا، لا دلالة فيه في حق الأمة مطلقا، وإنما دلالته في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون واجبا في حقه، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مباحا، مثل كون النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج أكثر من أربع، فتزوج تسع نسوة صلى الله عليه وسلم، هذا خاص به لا دلالة فيه في حق الأمة. ومثل كون النبي صلى الله عليه وسلم يواصل في الصوم فيصوم اليومين لا يفطر بينهما والثلاثة لا يفطر بينها، فإن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا دلالة فيه في حق الأمة، لأنه لا تعلق للأمة به مطلقا. والنوع الثاني ما فعله على وجه القربة والتشريع من غير تقدم إجمال يبينه بذلك الفعل، وهذا غالب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المروية، وهذا يدل على الاستحباب أو السنية عند جمهور العلماء، بمعنى أنه يدل على أن في فعله ثوابا وليس في فعله عقاب، وليس في تركه عقاب، يدل على أن في فعله ثوابا وليس في تركه عقاب عند جمهور العلماء، وهو الصواب أن مجرد الفعل الصادر على وجه التشريع إنما يدل على الاستحباب. فإذا روي للمؤمن من طريق صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا ولم يكن ذلك خاصا به صلى الله عليه وسلم، فإنه يستحب له أن يفعله، يستحب له أن يفعله، سواء تعلق ذلك بالعبادات أو تعلق ذلك بالعادات كالمعاملات ونحوها. والنوع الثالث ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لمجمل تقدم، فجاء الأمر بالشيء مجملا في القرآن مثلا أو في السنة، ثم يفصله النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، فهذا يدل على ما يدل عليه المجمل، فإن دل المجمل على الوجوب فإن الفعل يدل على الوجوب، وإن دل الفعل على دل المجمل على الاستحباب فإن الفعل يدل على الاستحباب. فمثلا أمرنا الله بإقامة الصلاة وأقيموا الصلاة، ولكن الله عز وجل لم يبين لنا كيف نقيم الصلاة، وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كيف نقيم الصلاة، وهذا تقدم، وبين لنا بفعله كيف نقيم الصلاة، فهذا الفعل بيان لمجمل، فما تعلق بذات الصلاة فإنه يدل على الوجوب إلا أن يدل دليل على غير ذلك، وما تعلق بقدر زائد على حقيقة الصلاة فإنه يدل على الاستحباب إلا أن يدل دليل زائد على غير ذلك وهكذا. فهذا هو التقسيم الحاصر لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم ولدلالة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على الأحكام، والشيخ سيذكر هذه الأنواع تنويعا ونعلق عليها إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الأول ما فعله بمقتضى الجبلة كالأكل والشرب والنوم، فلا حكم له في ذاته، ولكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب، وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين أو منهيا عنه كالأكل بالشمال. هذا النوع الأول من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو فعل لم يستند إلى الوحي، وإنما استند إلى الخلقة، إلى الجبلة، يعني الذي طلبه من النبي صلى الله عليه وسلم جبلته وطبيعته وإنسانيته، فهو يفعله لأنه إنسان وهو حاصل منه قبل البعثة وبعد البعثة، ككونه كان يجلس صلى الله عليه وسلم أو يقوم أو يأكل أو يشرب أو يلبس، فهذا الفعل الأصل أنه لا تتعلق به الأحكام فوق الإباحة، وليس فيه ائتساء ولا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقول المسلم أنا آكل مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا، أن تأكل لأنك إنسان، ولا يقول أنا أشرب مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو يقال يسن الشرب مطلقا من حيث جنسه أو يسن الأكل، فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على ذلك، أعني هذا النوع، إلا إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه فعلا زائدا على مقتضى الجبلة، فزاد على ما تقتضيه الطبيعة، فإنه إذاك يكون تشريعا ويكون فعل ذلك سنة. مثلا نقول يسن للإنسان أن ينام على جنبه الأيمن، يسن للإنسان أن ينام على جنبه الأيمن، لأن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم زائدا على ما تقتضيه الإنسانية، فدل هذا على أنه تشريع. كذلك مثلا يقال يسن للمسلم أن يأكل بثلاثة أصابع فيما يمكن ضبطه بثلاثة أصابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاثة أصابع، وهذا نعم متعلق بالأكل لكنه زائد عن مقتضى الجبلة، فيتعلق به يعني التشريع. وكذلك إذا ارتبط الفعل بعبادة فإنه يكون تشريعا، مثل الاغتسال للإحرام، الأصل أن الإنسان يغتسل بطبعه لأن طبع الإنسان أنه يحب النظافة، لكن الاغتسال للإحرام سنة. نعم مقصود الاغتسال للإحرام النظافة، لكنه فعل ارتبط بعبادة فيكون تشريعا ويكون سنة مستحبة. كذلك الاغتسال عند الذهاب إلى مصلى العيد فإنه سنة لأنه مرتبط بعبادة، كذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى العيد ماشيا، المشي أصله جبلة، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى العيد ماشيا لا راكبا، هذا يدل على السنة والاستحباب. كذلك الاضطجاع بعد سنة الفجر في البيت، كون النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى سنة الفجر يضطجع حتى يؤذنه بلال بالإقامة، هذا الاضطجاع سنة لأنه مرتبط بعبادة، مرتبط بسنة الفجر إلى إقامة الفجر، فهذا سنة، وقد يتعلق بالفعل الجبلي تشريع أي طلب أو نهي، طلب فعل أو طلب ترك، كالأكل باليمين فإنه مطلوب مأمور به، والأكل بالشمال فإنه منهي عنه، كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، رواه مسلم بالصحيح. إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، هنا هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فالراجح من أقوال أهل العلم أن الأكل باليمين واجب، وإذا شرب فليشرب بيمينه كذلك، فإن الشيطان يأكل بشماله، هذا نهي عن الأكل بالشمال، لأن إضافة الفعل إلى الشيطان تدل على الخبث، إذا أضيف الفعل إلى الشيطان فإنه يدل على الخبث، فيدل على التحريم، فيدل على التحريم، فيكون الأكل بالشمال حراما، ويكون الشرب بالشمال حراما على الراجح من أقوال العلماء. ومما يتعلق بهذا الفعل أنه إذا أصبح جبلة للإنسان مما لا يشترك فيه الناس، لأن العبد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه أو يستقدر، فإنه يؤجر عليه الإنسان. يا إخوة، هذا الفعل إما أن يكون جبلة يشترك فيها الناس، الأكل من حيث جنسه، الشرب من حيث جنسه، النوم من حيث جنسه، هذا يقع من كل الناس، لكن قد يكون الفعل الجبلي يتفاوت فيه الناس، مثل المحبة للأمور العادية والبغض، محبة بعض الفاكهة، تجد هذا يحب التمر وهذا ما يحب التمر، هذا يحب التفاح وهذا ما يحب التفاح. هذا النوع إذا علم العبد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب شيئا منه فأحبه جبلة حتى أصبح من جبلته، فإنه يؤجر على هذا. وإذا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يستقدره فأصبح جبلة فعلا يستقدره، يؤجر على هذا. يؤجر على ماذا؟ على عظيم محبته للنبي صلى الله عليه وسلم التي أثرت في نفسه حتى أصبحت نفسه تحب صدقا ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم من الأكل، أو يبغض صدقا ما يبغضه النبي صلى الله عليه وسلم من الأكل. مثال ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء، لا نقول من السنة أكل الدباء، أكل الدباء وحب النبي صلى الله عليه وسلم للدباء هذا أمر جبلي، ما جاء فيه تشريع، فما يسن للإنسان أن يأكل الدباء وهو لا يحبه، ما يشرع له أن يتقرب بهذا، يأتي ويصنع الدباء ويأمر أهله بأن يصنع الدباء والقرع ويأكله يبغضه ويقول أنا أفعل السنة. لا يا أخي، لم يطلب ذلك منك شرعا، بل لم يشرع لك أصلا. لكن هناك مسلم علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء، فمن شدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم أصبح يحب الدباء ويأكل الدباء وهو يحبه، وربما ما كان يعرفه قبل ذلك. علم أن النبي صلى الله عليه وسلم استقدر الضب، فمن محبته للنبي صلى الله عليه وسلم سار يستقدر الضب، يستقدره فعلا، فإنه يؤجر على هذا. أما يقول أنا أستقذر الضب وهو يراهم يأكلون وهو يتمنى أن يمد يديه ويقول أنا أفعل السنة، لا، هذا ليس سنة وليس مطلوبا من العبد. إذن القضية الكلية في هذا الفعل أنه ليس فيه اقتداء وليس فيه ائتساء، ولا يقال إنه يعني سنة لمجرد الفعل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثاني ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس فمباح في حد ذاته، وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب. نعم، النوع الثاني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم موافقا لعادة قومه من غير أن يأتي فيه بصفة خاصة، وإنما فعل كما يفعل قومه وأهل زمانه صلى الله عليه وسلم، كما قلت لكم في المقدمة مثل لبس القميص والسروال، هذه عادة العرب أنهم يلبسون قميصا وتحته سروالا أو أزرة، وهذا الأغلب أنهم يلبسون قميصا وإزارا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يغير شيئا من عادة قومه، كان يلبس القميص والإزار ويلبس القميص والسروال كعادة قومه، ولبس العمامة المكورة هذه عادة العرب، حتى أنه كان يقال إن العمائم تيجان العرب. نعم ورد في هذا حديث لكنه ضعيف، أن العمائم تيجان العرب ضعيف، لكن من حيث الواقع كان يقال هذا، العرب كان يرون العمامة كالتاج بالنسبة لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس العمامة كما يلبس العرب، كما تلبس العرب العمامة. كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير متوكئا على عصا، هذه عادة أهل الصحراء إلى اليوم. الناس في الصحراء في الغالب يسيرون وهم يتوكئون على العصا، وذلك لأن فيها منفعة، لأن الصحراء قد تثقل فيها الخطى لأنها فيها الرمال، فيحتاج الإنسان إلى العصا تقويه في سيره. ولأن بلاد العرب تكثر فيها الهوام من الثعابين والعقارب وغير ذلك، فيسير الإنسان وهو معه العصا حتى لو خرج عليه هامة يدفع عن هذه الهامة، ولهم فيها مآرب أخرى كالخبط لأنعامهم ونحو ذلك. فهذا النوع إنما يدل على الإباحة ولا يدل على أحكام زائدة على ذلك، فلا يقال يسن أن تلبس العمامة مكورة أو يسن أن يسير الإنسان على عصا، وإنما يقال يسن أن يوافق العبد قومه في لباسهم وعاداتهم ما لم تخالف شرع الله. يسن أن يوافق العبد قومه في لباسهم وعاداتهم ما لم تخالف شرع الله. لو جاءنا سائل قال عندنا هنا في السعودية ما هي السنة في اللباس، نقول السنة الثوب، هذا الذي نسميه الثوب وقميص، هذه السنة، يسن أن تلبس الثوب لأن عادتنا هنا لبس الثوب. لو كنت من قوم يلبسون القميص إلى نصف الفخذ وتحته سروال طويل كإخواننا في الهند وباكستان ونحو ذلك، نقول يسن أن تلبس ذلك اللباس. فالسنة أن توافق عادة قومك في اللباس. ما هي السنة في لبس العمامة عندنا؟ السنة في لبس العمامة عندنا هنا في السعودية هكذا مطلقة بدون أن تكون مكورة بدون أن تكون مدورة. ما هي السنة في لبس العمامة في السودان؟ يسن أن يلبسها مدورة مكورة لأنه هكذا يلبسون وهكذا. يقول العلماء سنة في الجنس، يعني موافقة العادة، موافقة العادة. إذا كانت عادة القوم أنهم لا يسيرون متكئين على عصي، فالسنة أن تسير بلا عصا. أما تأتي وسط الناس وتمشي بالعصا طق طق طق على البلاط وتقول أنا أفعل السنة، هذه ليست سنة، هذه ليست سنة. السنة أن توافق العادة كما وافقها النبي صلى الله عليه وسلم. فليست السنة الصورة فقط، وإنما السنة أن تفعل كما فعل لأجل أنه فعل، فتوافقه في الحكمة والمقصود وسبب، وسبب الفعل، وسبب الفعل. وهذه لها حكمة عظيمة، لأن الإنسان إذا وافق عادة قومه من غير أن تكون العادة مخالفة لشرع الله حصلت الألفة بين الناس. فإن العادة أن الإنسان ينفر ممن يخالفه ويألف من يشاكله، فكون الإنسان يلبس كما يلبس قومه إذا لم يكن في ذلك مخالفة شرعية أو لم يكن لجنسه كطالب علم مثلا لباس خاص في العادة، هذا يؤدي إلى تأليف القلوب. فالمتقرر أن مثل هذا لا يفعل على وجه التقرب، وإنما يفعل على وجه موافقة العادة. لكن قد يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النوع فعلا زائدا على المعتاد فيكون مشروعا. مثال ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب البياض ويلبس البياض، فلو لم يرد الحث على لبس البياض لقلنا يستحب لبس البياض. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم زاد على عادة قومه شيئا، وهو حب أن يلبس البياض، فيكون ذلك تشريعا. كذلك مثلا يا إخوة مسألة الخاتم، هل لبس خاتم الفضة سنة للرجل؟ الجواب أنه من غير حاجة ينظر فيه إلى العادة. فإن كانت عادة القوم أنهم يلبسون خاتم الفضة بفص فيستحب أن يوافق عادة قومه، لأن هذا هو الأصل العام. لكن إذا لم يكن من عادة الناس لبس الخاتم فمباح للرجل، أعني من الفضة، مباح لا يرتفع عن قيد عن قدر الإباحة. لكن إذا احتاج إليه المسلم يصبح سنة، فيسن لبس الخاتم من الفضة على أن يكون له فص عند الحاجة. مثال ذلك أعمى يحتاج أن يختم الأوراق، يسن له أن يتخذ خاتما عليه ختمه فوق بحيث يختم به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اتخذ الخاتم قصدا إلا عند الحاجة، لما قيل له إن الملوك لا تقبل الرسائل التي يبعثها إلا إذا كانت مختومة، اتخذ خاتما من فضة وكتب على فصه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يختم به كتبه إلى الملوك صلى الله عليه وسلم. فلا يشرع التقرب إلى الله بالخاتم عند عدم الحاجة، وإنما يكون مستحبا عند وجود الحاجة. وإذا تعلق بهذا الفعل أمر فإنه يكون مطلوبا من المكلف، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء، وفي إزاري استرخاء يعني نزول عن الكعب، لم يكن مرخيا ولكن في إزاره استرخاء. ف فقال يا عبد الله ارفع إزارك. ما كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك قصدا فضلا عن أن يكون خيلاء. يعني بعض الناس يقولون الإسبال لا يحرم إلا إذا كان عن خيلاء. قال بعض أهل العلم ويردده بعض المفتين اليوم الذين يعني لا يهنؤون إلا بتغيير الحال الحسنة التي استقام عليها حال الناس، ويأتون الناس بالعجائب من أجل أن يعجبوا الناس، لا كثرهم الله ولا وفقهم. صلى الله أن يهدينا جميعا إلى ما يحب ويرضى، ويكفي لأمة شر من يأتيها بالشر. ابن عمر رضي الله عنهما مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي إزاره استرخاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ارفع إزارك. قال فرفعته، يعني رفعته حتى زال الاسترخاء فحصل الواجب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم زد، فزدت فما زلت أتحراها بعد، يعني أن أفعل كذلك. فقال بعض القوم إلى أين؟ قال إلى أنصاف الساقين، إلى أنصاف الساقين. رواه مسلم في الصحيح. فيستحب للمسلم أن يجعل إزاره إلى نصف الساقين. لكن قدمت لكم مرارا وتكرارا يا إخوة أنه إذا تعلق بترك المستحب مصلحة فيستحب تركه على أن لا يفعل حرام. يعني لو أنك ذهبت لقومك تدعوهم إلى الله، فإذا كنت لابسا الإزار إلى نصف الساقين ما يقبلونك ولا يقبلون منك، وهم غير متعودين على هذا الأمر، وربما دعاهم هذا إلى الاعتقاد أنك تأتي بدين جديد. هنا يستحب لك أن تنزل إزارك إلى الكعبين ولا تزيد على هذا، ولو كره من كره ما تزيد على إلى الكعبين، ما تنزل أسفل الكعبين حتى لو كان الناس ما يحبون الذي يجعل على الكعبين. الحرام ما يفعل، لكن قد تكون المصلحة في ترك المستحب فيكون تركه مستحبا، وهذا ينبغي أن تفقهوا يا إخوة. وأنا دائما أقول للإخوة ينبغي أن نفهم أحوال البلاد، البلدان ليست على حال واحدة، وأيضا أحوال العباد. رجل عامي يذهب إلى قومه ويريد أن يلبس إلى نصف الساقين، يريد أن يحيي السنة، جيد جزاه الله خيرا حتى لو كان الناس ما يحبون هذا، لكنه يريد أن يحيي السنة، في فعله مصلحة وليس في الترك مصلحة شرعية. لكن طالب علم يذهب يحمل دعوة، دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى السنة، دعوة إلى العلم الصحيح، دعوة إلى ترك المنكرات، ولو ذهب إلى قومه وهو إلى منتصف الساقين، أعني إزاره إلى منتصف الساقين، قد لا يقبلون منه دعوته. هنا ينبغي أن يراعي تغير حال البلاد. أنت كنت في المدينة في مكان السنة والحمد لله، لكن إذا ذهبت إلى بلدك وأنت تريد أن تدعو وعلمت أنها، فابدأ بتعليمهم ثم افعل، ويستحب أن تترك هذا. والقاعدة عند أهل العلم أن السنة قد يستحب تركها إذا ظهرت مصلحة شرعية في تركها، حتى في الصلاة، حتى في الصلاة. يعني مثلا أنت ترى أن السنة القبض بعد الركوع، ولكن قومك ما يعرفون هذا، ما يعرفون هذا، ولو جئت وصليت أمامهم وقبضت من أول ما جئت يقولون ها هذا دين جديد، هذا الذي يقوله الناس، هؤلاء يأتون بدين جديد، فلا يسمعون لك، اترك القبض. يستحب في حقك أن تترك القبض. حتى ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لو كان الإمام يرى أن فصل الوتر هو السنة وهو أفضل من وصل الوتر، ولكنه ذهب إلى قوم يرون وصل الوتر وأنهم يصلون الوتر 3 ركعات متصلة، فالأفضل أن يصل الوتر وأن يصلي الوتر 3 ركعات تأليفا لقلوبهم، تأليفا لقلوبهم. فهذا أمر من الأهمية بمكان. كذلك إذا كان تعلق به نهي فإنه يكون مطلوب الترك، كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. فهذا منهي عنه في اللباس، وهو أن يسبل خيلاء كبرا، هذا من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. ويؤخذ من العلة تحريم كل لباس يلبس كبرا وخيلاء ولو لم يكن إسبالا. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. وفي رواية: ما مس الأرض من الإزار ففي النار. فهذا ذنب آخر، وهو الإسبال من غير خيلاء، وهو أيضا من كبائر الذنوب، لكن الأول أعظم منه ذنبا وأعظم عقوبة. فهذا الفعل إذا تعلق به أمر صار مطلوبا من جهة هذا الأمر، وإذا تعلق به نهي صار منهيا عن من جهة هذا النهي. وقولنا الفعل ليس المقصود فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن المقصود جنس هذا الفعل الذي يكون متعلقا بالعادة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالث ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصا به كالوصال في الصوم والنكاح بالهبة، ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل، لأن الأصل التأسي به. نعم، هذا النوع الثالث من أفعاله صلى الله عليه وسلم، وهو ما يفعله بوحي لكن يكون ذلك خاصا به صلى الله عليه وسلم، كما تقدم، كالوصال في الصوم، وصال 2 أو 3 ببعضها. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل، فواصل الناس فشق عليهم، فنهاهم صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنك تواصل، يعني احتجوا بفعله. وهذا يفيدنا فائدة أن الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم العموم، إلا أن يدل دليل على التخصيص. قالوا: إنك تواصل، ما قال لهم: ليس لكم أن تحتجوا بفعلي، لا، بين لهم الخصوصية. فدل ذلك على أن الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم العموم، إلا إذا دل دليل على الخصوصية. قال صلى الله عليه وسلم: لست كهيئتكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. متفق عليه. وليس المقصود هنا يطعمني الطعام حقيقة، ولما كان صائما، وليس المقصود يسقيني الماء حقيقة، وإنما المقصود أن الله يعطيه قوة الطاعم وقوة الشارب، فلا يخمل بسبب طول الصوم، بل يزداد نشاطا صلى الله عليه وسلم إذا صام، والحديث في الصحيحين. فليس لأحد أن يواصل ويقول يسن للعبد أن يواصل حتى لو كان لا يشق عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علل بالخصوصية وليس بعدم المشقة. وإذاك ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن الوصال يجوز إذا كان لا يشق على العبد غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علل بالخصوصية. وكذلك النكاح بالهبة فإنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فقال الله عز وجل: خالصة لك من دون المؤمنين. والصحيح أن هذا القيد يعود إلى الهبة، يعود إلى النكاح بالهبة، فإنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل، لأنه كما قلنا الأصل كما دل عليه الحديث المتقدم عموم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أعني للأمة، إلا إذا دل دليل على الخصوصية فإنه يحكم بالخصوصية، مثل أن يأتي نص كما في الهبة، أعني في النكاح، وكما في الوصال. وإما أن يتعارض فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله فيحمل فعله على الخصوصية. مثال ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبلة أو تستدبر ببول أو غائط، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بال في بيته مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة، فبعض أهل العلم قالوا يحمل هذا الفعل على الخصوصية ويبقى النهي عاما في البيوت وغير البيوت، في البول والغائط ينهى عن استقبال القبلة ببول أو غائط في البيوت أو في الصحراء. طيب فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول خاص به، ما الدليل على الخصوصية؟ قالوا تعارض القول والفعل، وهذا الفعل فعل على وجه خاص مما يدل على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم به. يعني بمعنى آخر يقول هؤلاء العلماء من البعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا نهيا عاما ثم يخصص النهي بفعل لا يطلع عليه في العادة، خاصة في مثل النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان شديد الحياء وكان يبعد عن الناس. فقالوا كون هذا الفعل بهذه الصفة وعارض القول يحمل على الخصوصية، على الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد يخالف بعض العلم في هذه مسألة اجتهادية، قد يأتي بعض العلم يقولون لا، ما يحمل على الخصوصية، يحمل على الكراهة. نجمع بين القول والفعل بحمله على الكراهة فيكون مكروها. فيقول قائل هل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه؟ نقول لا مكروه في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو مكروه في حقنا مشروع في حقه، لأنه يبين لنا الأحكام، يبين لنا الأحكام. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم، وغدا يوم الخميس إن شاء الله درسنا في التفسير، نكمل إن شاء الله تفسير جزء عما الجزء الأخير، فغدا إن شاء الله سيكون الدرس في التفسير، ويوم الخميس ويوم الجمعة والسبت بعد العصر يكون في الفقه في دليل الطالب، وفجر السبت يكون في العقيدة الواسطية إن شاء الله عز وجل. ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل حفظكم الله، قول الشيخ رحمه الله في الفعل الجبلي ليس له حكم في ذاته، وفي الفعل العادي قال فمباح في حد ذاته، فما الفرق؟ الفرق أن ذاك متعلق بالجبلة بالطبع، ما يفعل، ما يتكلف، هو جزء من الإنسان يفعله الإنسان بطبعه، فهو لا يطلب ولا يتعلق به حكم في ذاته، لكن هو يدل على الإباحة، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله فإنه يدل على أنه مباح، لكن لا يدل على ما فوق ذلك. أما الفعل العادي فهو زائد عن طبع الإنسان، يفعله الإنسان يكتسبه، ولذلك قال الشيخ إنه يتعلق به المباح. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. عدد من الإخوة يسألون عن لباسهم في بلد الكفر، هل يوافقونهم في لباسهم الجائز أم يتميزون عنهم؟ أما لبس البنطال للرجل فأنا أفتي بجوازه إذا كان واسعا، لأن البنطال ما هو إلا سروال، ولكل قوم سراويلهم، فإذا كان واسعا لا يصف ما تحته فإنه يجوز لبسه. وبالتالي بالنسبة للمسلمين في دول أوروبا ونحوها، إذا كان تميزهم في اللباس لا يضرهم فإنه يشرع لهم التميز، لأنه يشرع أن يتميز المسلم عن الكافر. أما إذا كان تميزهم يضرهم أو يجلب لهم شرا وأذية ونحو ذلك، فإنه يجوز لهم أن يلبسوا القميص والبنطال بشرط لا يفعلوا حراما، فلا يسبلوا ولا يلبسوا البناطيل التي تلتصق بالأجساد، ولو كان لون البنطلون كلون الجسد لظننت أن هذا هو جسد اللابس. يعذبون أنفسهم به، يعذبهم الشيطان، هذا اللباس اللاصق ما يجوز. أما الواسع الذي لا يلتصق بالأعضاء فلا يجوز. فإذا كان تميز الرجال بلباس عن الكفار في بلد الكفر يضرهم ويجلب لهم الأذية، ما في مانع أن يلبسوا القميص والبنطال بشرط أن لا يفعلوا حراما. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: من حل في قوم عادتهم مخالفة لعادة قومه فما هي السنة في حقه؟ لا يخلو الحال، إما أن يكون أولئك القوم معتادين على هذا كحالنا نحن في المدينة وحال أهل مكة، فإنهم معتادون على ألبسة المسلمين، فلا حرج أن يلبس لباس قومه حتى في المدينة، ما في حرج والحمد لله. والحالة الثانية أن يكون القوم غير معتادين على لباسه ويلفت النظر إليه، فالأفضل أن يلبس لباس القوم إذا لم يكن حراما، أحسن له وأفضل له أن يلبس لباس القوم إذا لم يكن اللباس حراما. نعم. أثابكم الله. يقول: جرت عادة الخوارج في هذه الأزمان بإطالة شعور رؤوسهم، فهل يسن مخالفتهم؟ هذه المسألة كنت أريد أن أذكرها ونسيتها. إطالة الشعر من الأفعال العادية، وكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل شعره هذا فعل عادي، هكذا كان العرب يفعلون، فيباح للرجل أن يطيل شعره، ولا يقال يسن، لا يقال هذه السنة، لا، وإنما يقال يباح. وإذا كان أهل البدع يطيلون شعورهم وكان الإنسان يعيش معهم أو قريبا منهم فإنه يستحب له أن يقصر شعره، فإن مخالفة أهل البدع في ترك المباح الذي يفعلونه من سنن السلف الصالح رضوان الله عليهم. فإطالة الشعر لا يقال إنها سنة لكنها مباحة، بشرط أن لا يفعل ما تفعله النساء. اليوم هناك شباب يطيلون شعورهم، ولكن إذا رأيته من بعيد حسبته امرأة، يضع بكلة ويضع لمة ويضع كذا ويضع مما تفعله النساء، هذا حرام ما يجوز، هذا تشبه بالنساء حرام. لكن أن يطيل شعره حتى يضرب إلى كتفيه ويرجل شعره، أما الإطالة فمباحة، وإذا أطاله فيستحب أن يرجله وأن يعني أن يعنى به. أما أن يطيل شعره ويفعل به ما تفعله النساء فهذا حرام، يحرم على الرجل أن يتشبه بالنساء. الآن بعض الناس يعني عكسوا القضية، البنات شعورهن إلى آذانهم والرجال إلى نصف ظهره، هذا ما يصلح، هذا تشبه بالنساء. إطالة الشعر حتى يصبح كالنساء حرام، أما أن يطيله ولا يتشبه بالنساء فهو مباح. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: أحد الإخوة أسلم قبل 3 سنوات وقد تجاوز 50 من عمره ويتردد إلى مسجدنا وهو مريض وضعيف الجسد، فأجريت له الفحوصات فاكتشف أنه مصاب بمرض الإيدز عفانا وعفاكم الله، قال ولم يخبر بمرضه أحدا، فكيف نتعامل معه ونحن نخاف على جماعة المصلين؟ لا، الحمد لله، هذا المرض هو مرض خطير لا ينتقل بغير العلاقة الخاصة، فهو لا ينتقل بالسلام ولا ينتقل بالريق ولا ينتقل بالعرق، وإنما ينتقل بالعلاقة المعروفة، وعليه ما في حرج الحمد لله بالنسبة لأهل المسجد، هذا أخوهم مسلم ومبتلى، يستقبلونه ويسلمون عليه يجلسون معه، هذا لا يضرهم الحمد لله. الأبحاث العلمية أثبتت أن هذا المرض لا ينتقل بالمماسة والمصافحة ولا حتى بالريق ولا حتى بالعرق ولا حتى بما إذا أصاب بدنه ماء ثم أصاب الآخرين، كل هذا ما ينقل هذا المرض، وعليه فلا ينبغي للإخوان يتحرجوا منه يقول نحن نخاف على أهل المسجد، لا الحمد لله لا خوف، بل كونوا معه وكونوا سببا لتثبيته على دينه وأظهروا له الخير وادعوا له لعل الله أن يشفيها، فإن الله على كل شيء قدير. نعم. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: امرأة أسلمت ولها وشم على يدها على هيئة صليب، فهل يجب عليها إزالته وهل يجوز تغطيته بوشم آخر؟ الواجب أن يزال الوشم من حيث هو، الواجب أن يزال، فكيف إذا كان صليبا؟ يجب أن يزال إذا كانت إزالته ممكنة، فإن الليزر اليوم يستعمل في إزالة الأوشام، فإذا كان يمكن أن يزال من غير ضرر فإنه يجب أن يزال، أما إذا كان لا يمكن أن يزال إلا بضرر فإنه يخفف، كان يزال رأسه، رأس الصليب يزال، أو يزال أحد طرفيه، فإن كان حتى هذا غير ممكن فإنه يعني حال العبادة والظهور يغطى بلصقة أو نحوها ويزال عند الاغتسال عن اللصقة ونحوه، ولا يزال بوشم. نعم، بعضهم قد يقول إن هذا من باب فعل مفسدة صغرى لإزالة مفسدة كبرى، لكن لا يظهر لي والله أعلم. لو قيل إنها تكوي رأسه كيا أو تكوي أحد أطرافه إذا ما كان أمكن إزالته بالليزر فإن هذا وجها، لأن الكي جائز ومكروه، يعني جائز مع الكراهة، فكونها تفعله لتتخلص من هذا تزول به الكراهة، أما أن يجعل وشم جديد ما يظهر لي والله أعلم، يغطى بشيء إذا لم يمكن كل ما ذكرناه. أثابكم الله. يقول السائل: هل كون النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في نهار رمضان ونهى عن ذلك بقوله، هل يحمل هذا على الخصوصية؟ هذه مسألة معروفة وبحثناها وذكرنا التعارض الوارد الذي فيها ودفعنا هذا، يعني التعارض، يعني احتجم وهو صائم، يعني هذه لا يلزم منها أن يكون في رمضان، بحثنا المسألة ورجحنا أن الحجامة تفطر الصائم، أن الحجامة تفطر الصائم، لكن أن الحجامة لا تفطر الصائم، لكن لو جاءنا إنسان قبل الحجامة وسألنا نقول لا تحتجم، ولو جاءنا بعد أن احتجم وهو صائم قلنا ما تفطر، فالراجع عندنا بالنظر إلى الأدلة أن الحجامة لا تفطر الصائم، لكن الخلاف قوي، فمن سألنا قبل أن يحتجم نهيناه، ومن سألنا بعد أن احتجم وهو صائم لم نأمره بالقضاء. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم إنشاء موقع إلكتروني بحيث يبيع السلع نشتريها من مواقع إلكترونية أخرى ونبيعها للناس بفائدة معلومة؟ ما في بأس، البيع الإلكتروني بحيث يشتري السلع ويعلن عنها ما في بأس، لكن ما يجوز أن يبيعها قبل أن يشتريها، يعلن عنها وعن مواصفاتها وكذا، فإذا تقدم العملاء ذهب واشترى هذا حرام، أما أن يشتري وتكون مملوكة له ويعلن عنها وعن أسعارها بربح ويستفيد من هذا فيبيع عن طريق الشبكة فهذا جائز لا حرج فيه، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.